حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إسوة حسنة ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله صدق الله ورسوله ولم وصدق الله ورسوله وما زادهم من المؤمنين رجال صدقوا ما فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر يستغفر. من وكفى الله المؤمنين القتال ورد الله الذين كفروا وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العلي